Book 2 37 37 37 Đang trên đường đi في الطريق في الطريق Anh ấy đi xe máy هو يسافر بالموتورسايكل. هو يسافر بالموتورسايكل. Anh ấy đạp xe đạp. هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. Anh ấy đi bộ. هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. Anh ấy đi bằng tàu thủy. هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. Anh ấy đi bằng thuyền. هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. Anh ấy bơi. هو يسبح. هو يسبح. Ở đây có nguy hiểm không? هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ Có nguy hiểm nếu đi nhờ xe không? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Có nguy hiểm nếu đi dạo buổi đêm không? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ Chúng tôi đã đi lạc đường. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. Chúng tôi nhầm đường rồi. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. Chúng tôi phải quay lại. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. Ở đâu có thể đỗ xe? أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Ở đây có chỗ đỗ xe không? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Có thể đỗ xe bao lâu? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Bạn có trượt tuyết không? هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ Bạn đi lên trên bằng thang máy phải không? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Ở đây có thể thuê đồ trượt tuyết không? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟